المسافة 85 كيلو متر تعتبر سفر؟ وهل يجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ وهل تترك فيها الرواتب والنوافل؟ مسافة 80 كيلو تعتبر سفرة، مسافة يومين قاصدين يعني يوم وليلة. فإذا كانت المسافة تعتبر 80 كيلو تقريبا فهي سفر فأكثر، لأن جاء عن جماعة من الصحابة ما يدل على هذا المعنى، فما كان بهذه المسافة يسمى سفرا تقصر فيه الصلاة الظهر ثنتين والعصر ثنتين والعشاء ثنتين، ويجوز فيه جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع تأخير، وهكذا بين المغرب والعشاء جمع تقديم في وقت المغرب أو جمع تأخير في وقت العشاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في السفر وقصر في السفر عليه الصلاة والسلام. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.